الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى قيام الناس لله الشكور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو لقاؤنا التاسع من سلسلتنا التربوية التوجيهية التعليمية الجديدة، اجتنبوا الكبائر عافانا الله وإياكم منها. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير عن الكبيرة الثامنة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كبيرة عقوق الوالدين. ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد آخر مع التحذير من كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، إنها الكبيرة التي كثرت واستشرت وتساهل فيها والوقوع فيها كثير من المسلمين، إنها الكبيرة التي لا يقتصر ضررها على مرتكبها، إنها الكبيرة التي لا يقتصر ضررها على مرتكبها ومكتسبها، بل يتعدى ضررها للخاص والعام على السواء، إنها الكبيرة التي تفضي إلى انتهاك الأعراض والأموال وربما الدماء، إنها الكبيرة التي إذا فعلها صاحبها استحق غضب الله تبارك وتعالى، إنها الكبيرة التي حذر منها النبي المبرور، والتي إن لم يتب منها صاحبها تكون سبباً له في العذاب في القبور، والتي إن لم يتدارك صاحبها رحمة الله تعالى حظي بالخزي يوم البعث والنشور، إنها كبيرة شهادة الزور. شهادة الزور قرنت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر، بالشرك بالله عز وجل. فما هي شهادة الزور؟ وما هي صورها؟ وهل من أمثلة من واقع الناس عليها؟ وما حكمها؟ وما نتائجها وآفاتها على المجتمع والفرد؟ وهل من أحكام فقهية تبين الشهادة في الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو لقاؤنا هذه الساعة. جعلنا الله وإياكم ممن يشهدون بالحق، وجعلنا وإياكم من الصادقين في الأقوال والأفعال، إنه هو الكبير المتعال. ما هي شهادة الزور؟ شهادة الزور قال أهل العلم مأخوذة من الإزورار، وهو الانحراف، ومعناها شهادة الزور في معناها أن يشهد الإنسان بما يعلم خلافه، أن يشهد إنسان بما يعلم خلافه، يشهد بخلاف الحق وبخلاف الواقع وبخلاف الأمر الذي يعلمه، يشهد بخلافه. مثال ذلك، كان يدعي زيد لعمرو، يدعي زيد على عمرو أن له عليه 1000 يورو، يقول إنه أسلفه 1000 يورو، فأتى برجل صديق له يقول له اشهد لي أنني أسلفته 1000 يورو، وهذا الذي أتي به يعلم أنه ما أسلفه، فيذهب فيشهد لهذا الصاحب الذي دعاه إلى هذا النوع من الشهادات من أجل أن يثبت الحق على ذاك الرجل المدعى عليه. هذه هي شهادة الزور، وهذا مثال من أمثلتها. ومن أمثلة شهادة الزور أيضا أن يشهد طبيب لشخص بأنه مريض من أجل أن يبرر غيابه عن الوظيفة، أو أن يبرر غيابه عن الدراسة، أو أن يشهد له من أجل أن يحظى بمنحة من الدولة، أو جراية من صندوق الضمان الاجتماعي. هذا نوع آخر من أنواع شهادات الزور، من أنواعها أيضاً وصورها أن يشهد رجل لشخص شهادة حضور في المعهد أو في الكلية أو في المصنع من أجل أن يصل هذا المشهود له إلى غاية دنيوية، ويكون الأمر بخلافه. هذا الرجل لم يحضر ولم يكن حاضراً في هذا الوقت ولا في هذا الزمن ولا في هذه السنة، فيشهد له زوراً. هذه شهادة من شهادات الزور. من شهادات الزور أيضاً أن يشهد طبيب مثلاً لشخص بأن به إعاقة لا يقدر على العمل، من أجل أن يحظى بهذا المشهود له بجراية وتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. هذه أيضا من شهادات الزور إذا كانت واقعة على غير وجه الحقيقة، بل يعلم هذا الشاهد أنه يشهد على شيء خلاف ما الأمر عليه، خلاف الحق. ومن شهادات الزور أيضا أن يشهد شخص لشخص بأنه أهل لهذه الوظيفة، وأنه ذو مستوى، وأنه قادر عليها، مثل أن يشهد له بأنه يستحق هذه الولاية أو هذا المنصب كبعض بطاقات الانتخاب ونحو ذلك، وهو يعلم أنه ليس أهلا لذلك. فهذه أيضا من أنواع شهادات الزور. من شهادات الزور أيضا أن يشهد شخص لشخص بأنه صاحب علم وأنه أهل له، أو أنه من أهله ومن أهل الفتية، والأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك تماما، من أجل أن يتسلط هذا الرجل، أن يتبوأ منصبا بين الناس وفي المجتمع. فهذه شهادة زور. أو أن يشهد عليه بأنه ليس صاحب علم وأنه إنسان مهوس أو إنسان جاهل أو ليس أهلا لها، فيشهد خلاف ما هذا الرجل عليه من أجل إسقاط مكانته، ومن أجل أن يزدري الناس فيه وأن يزهدوا فيه، أو أن يزدري الناس به وأن يزهدوا فيه وأن يرغبوا عما عنده. فهذه أيضا شهادة من شهادات الزور، يترتب عليها مفاسد كثيرة. لأجل ذلك أيها الإخوة، نقول إن شهادة الزور قرنها الله تبارك وتعالى في كتابه بالإشراك به، فقال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وشهادة الزور من القول على الله جل وعلا بغير علم. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور أيضا بالشرك بالله فيما صح عنه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئاً فجلس وظل يكررها وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة: ليته سكت. حديث مشهور ومعروف. فهنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر ونبه من شهادة الزور تنبيها عمليا وفعليا. أما التنبيه القولي واللفظي فإنه ظل يكررها بأداة التنبيه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، في الوقت الذي حذر فيه في نفس الحديث من الشرك والعقوق ولم يكرر ذلك، ما كرر ذلك، بل كرر التحذير من شهادة الزور، وذلك لسبب كما سنذكر بعون الله سبحانه. كما أنه نبه على خطورة شهادة الزور بفعله، حيث أنه كان متكئا فجلس، جلس تنبيها على عظم هذه الكبيرة، على عظم جرمها وخطورة أثرها، حتى قال الصحابة: ليته سكت. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه قد غضب، وليس أنه بمعنى أنهم هم واقعون أو هم أنفسهم واقعون في شهادة الزور فحاشاهم رضي الله عنهم، هكذا قال أهل العلم. ظل يكررها حتى قالوا: ليته سكت، لأجل ما رأوا عليه من الغضب. فلماذا تغير الحال هنا؟ تغير الحال له عليه الصلاة والسلام من التحذير من الشرك والعقوق ومن التحذير من شهادة الزور. الجواب على ذلك أن شهادة الزور حذر منها على هذا الوجه وبهذه الكيفية لعلمه عليه الصلاة والسلام أن الناس سيتساهلون بها، وأن كثيرا من الناس سيستهينون بها وبارتكابها والإقدام عليها، حتى ممن ينتسب إلى الاستقامة وممن ينتسب إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد لا يطرأ الشرك من الموحد، وقد لا يعق الإنسان أو الولد والده، لكن في شهادة الزور إذا قامت المصلحة فإن كثيرا من الناس يقدم مصلحته الشخصية وغايته الدنيوية على أمر رب البرية وخالق البشرية تبارك وتعالى، لأن غايته الكبرى أن يصل إلى هذا الهدف أيا كانت الوسيلة وأيا كانت الطريقة وأيا كانت الكيفية. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، إن نتائج شهادة الزور لا شك أنها وخيمة، ولا شك أنها سلبية من كل وجه، تعود سلبياتها على الفرد والمجتمعات، فإنه قد تؤكل بها أموال بالباطل، فقد يشهد شخص لشخص أنه يستحق هذا النوع من الماء إذا ادعاه المدعي، أو شهد طبيب كما قلت لكم آنفا فيأكل هذا المشهود له مال الناس بالباطل، يأكل أموالهم بالباطل ظلما وزورا وبهتانا، لأنه ليس أهلا أن يشهد له ولا حق له في هذا المال ولو كان قليلا. كما أنه قد يكون الأمر أخطر من ذلك، قد يتعدى إلى الأعراض، فقد يرمى شخص بالفاحشة، يرمى بالزنا أو اللواط، ثم بعد ذلك إذا طولب منه أن يقيم شاهدا على هذا القذف وعلى هذا الرمي يذهب فيرشي رجالا يشهدون له ظلما وزورا وكذبا على هذا المقذوف وعلى هذا المرمي بالفاحشة كذبا وزورا. فما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المقذوف المسكين اتهم بالباطل، فلوثت سمعته ولطخت صورته ووصف بالعار وبالشنار، وصار لا يستطيع أن يقابل الناس، وربما يتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك، مثل لو كان يستحق أن تنزل عليه عقوبة شرعية رادعة فيقام عليه حد بلا حق، لا لشيء إلا بسبب هذه الشهادة الكاذبة وهذه الشهادة التي هي شهادة زور. وقد يكون الأمر أبعد من ذلك، أو يذهب ويعظم الخطر ويعظم الخطب، وذلك إذا وصل الأمر إلى سفك دم أو إلى إزهاق روح، فيشهد على شخص أنه قاتل، يشهد على شخص أنه قاتل وأنه سفك دم فلان وهو لم يفعل، بل يداه بريئتان من دمه، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام كما يقال، فيشهد عليه زورا فيقام عليه حكم القصاص أو يزج به في السجون ظلما وزورا وبهتانا بسبب هذه الشهادة. أيها الأحبة في الله، إن من الناس مع شديد الأسف من اتخذ شهادة الزور ذريعة للانتقام ووسيلة للتشفي من خصومه، فهذه امرأة حصل بينها وبين زوجها خصومات وكثرت الخلافات بينهما، فأشار عليها أبوها وأقرب الناس إليها بأن تستخرج شهادة طبية كاذبة من طبيب شهد لها زورا أن زوجها قد ضربها وأنه أضر بها وأنه ترك آثارا على جسمها، من أجل رفع قضية ضده، من أجل رفع قضية ضده، من أجل الزج به في السجون ظلما، أو من أجل أن تحظى بجراية ونفقة وغرامة يكلف بدفع هذا الزوج المظلوم. ومن الناس أيضا من يشهد زورا على شخص يوشي به أنه إرهابي أو متطرف، أو أن وجوده في المجتمع يشكل خطرا على أمن البلاد والعباد، فيوشي به ويقيم شهادة على ذلك فيطال هذا المسكين. العقوبات الزاجرة الرادعة يزج به بعد ذلك في غيابات السجون، ويشرد أولاده، وتطلق امرأته، ويضيع عمله، ويتحطم مستقبله بسبب هذه الشهادة الجائرة. أيها الأحبة في الله، لأجل هذا وغيره شدد الإسلام في هذا الأمر، وأمر أن لا يشهد الإنسان إلا على حق، وأن لا يحابي في ذلك أحدا. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله تعالى، لا تكونوا قوامين لأحد من الناس، لأن الحق أحق أن يقال، شهداء بالقسط أي شهداء بالعدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض. وأذكر قصة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أحد الصحابة رضي الله عنهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى يخرص لأهل خيبر زروعهم وثمارهم ليضرب عليهم ما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقد اتفق معهم على المزارعة، على أن يكون المحصول بينه وبينهم على النصف، وأن يبقوا في أرضهم ويعملوا فيها. فلما قدم عليهم وكان بينه وبينهم شيء من المودة، فقال لهم: والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض الناس إلي من عدادكم من إخوان القردة والخنازير، ووالله لا يدفعني حبي إياه وبغضي لكم ألا أعدل فيكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تحكموا بينهم بالعدل ولو كانوا أعداءكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى في آية تشبهها من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. علينا أن نتأمل هذه المعاني الجليلة، فالله تعالى ينادي علينا أيها المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالعدل والحق، شهداء لله. ينبغي أن تقيموا شهادتكم لله سبحانه وأن لا تحابوا في ذلك أحدا. اسمع: شهداء لله ولو على أنفسكم، أن تشهد ولو على نفسك، أن تقول الحق ولو على نفسك. قال العلماء: شهادة الإنسان على نفسه إقراره بما عليه من الحق لغيره، أن تقر بالحق الذي عليك، أن تعترف بذلك، فهذه شهادتك على نفسك، حتى لو كان ذلك سيسبب لك شيئا من الضيق، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى وعدك إذا اتقيته وأقمت أمره ووقفت عند حدوده بأنه سوف يجعل لك فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. حتى على والديك عليك أن تشهد بالحق أيضا، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. مثال ذلك: ادعى زيد على والدك مالا، وأنت تعلم أن والدك اقترض من هذا الرجل مالا ورفعت القضية للقاضي وأنكر أبوك، ها هل تقول وأنت تعلم وعندك علم بالقضية أن أباك أخذ هذا المال من هذا الرجل وأنه الآن يجحده فهو ظالم، فهل تشهد لأبيك أم تشهد عليه؟ يجب عليك أن تشهد عليه، وليس ذلك من العقوق كما قال أهل العلم، بل ذلك من تمام البر. يقول العلامة القرطبي، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن تخليص الأب أو الأم أو الوالدين عموما من الحق الذي عليهما وعدم إعانتهما على الإثم وعلى أكل أموال الناس بالباطل لهو من تمام البر، ولا ينافي ذلك برهما ولا يعد ذلك من العقوق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكم من إنسان يشهد لأبيه يحابي أباه أو يحابي أمه، وراجع القضايا التي شحنت بها المحاكم في الدول العربية، فكم من إنسان ظالم يتسلط على شبر أرض أو على قطعة أرض أو على بستان أو على جدار أو على أرض من أجل أن الدنيا قد استولت على قلوبهم واستحكمت في نفوسهم، فعميت بذلك أبصارهم وظلت بذلك بصائرهم وقدموا دنياهم على أخراهم، ويقيم الوالد شهادة من قبل أولاده له من أجل استحقاق هذه القطعة من الأرض ليأخذها ظلما وزورا وبهتانا. ولذلك منع أهل العلم بعد أن كانوا يرخصون ويقبلون شهادة الولد لوالده. ففي القديم هناك مذهبان لأهل العلم، منهم من قال إن شهادة الولد لوالده وشهادة الابن لأمه والعكس وشهادة الزوج لزوجته جائزة، لأن الله قال: قولوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لكن لما انحرف الناس وضعفت ديانتهم وضعف خوفهم من الله تعالى ووازعهم الديني في القلوب، بعد ذلك قال جمهور أهل العلم إنه لا يشهد ولد لوالده ولا والد لولده، منعوا من الشهادة شهادة عمود النسب، عمودي النسب فيما بينهم، لكن على بعضهم بعض جاز ولا بأس. وهذا قول الجمهور كقول مالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم رحمهم الله، وذلك لوجود التهمة وهي تهمة المحاباة. إذن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأقربون كذلك ينبغي أن تشهدوا إلا لله تعالى، فلا تشهد لقريب زورا تحابي قرابته، تحابي نسبه، تحابي مصاهرته، تحابي صداقته، تحابي صحبته، تحابي جواره. والأقربين لماذا؟ قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله تبارك وتعالى أولى بهما منك. لا تشهد لفقير لأنه فقير تقول: لا بأس سوف أشهد له لأنه مسكين ويحتاج إلى مال، وهذا الرجل لا يضره أن يعطي هذا النصيب فهو رجل ثري واتسعت مملكته أو كثرت أمواله وشركاته. لا يجوز ذلك، لأنك سوف تشهد زورا وسوف تلحق حقا لا حق له فيه. كذلك لا يجوز لك أن تشهد لغني ولا عليه محاباة لغناه، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم جاء التهديد من الله تعالى في لي الشهادة وتحريفها والانحراف بها، فيقول عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لأن اتباع الهوى في الشهادة سبب من أسباب المهالك. فقد أمر الله تعالى نبيا من الأنبياء إنه داود عليه السلام، قال له ربه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى سبب في الضلال عن سبيل الله تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول الشعبي رحمه الله: إن الله تعالى أخذ العهد على القضاة في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء. الأول قال: أن يخشوه ولا يخشون إلا ولا يخشون غيره سبحانه. الثاني أنهم ألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الثالث ألا يتبعوا الهوى، ألا يتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يقول مجاهد وقبله ابن عباس يقولان هذه في الشهود: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، قل وإن تلووا أو تعرضوا، هذا في الشهود. ومعنى اللي التحريف وتعمد الكذب، كما في قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقول القرطبي رحمه الله هذا يشمل الشهود والقضاة أيضا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. فاللي في الشهادة تحريفها وتغييرها وتعمد الكذب فيها، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا، وذلك في الكتمان، في كتمانها، لأن الله تعالى أيضا حرم كتمان الشهادة. إذا كان الإنسان عنده شهادة يثبت بها الحق لشخص لم يجد بينة يثبت بها حقه إلا الشهادة التي عندك، يجب عليك أن تشهد. حتى أن المثل عندنا أنهم يقولون الشهادة من إيش؟ من الدين. يقولون الشهادة من إيش؟ من الدين. الشهادة هذه إذا كانت شهادة أداء تكون حينئذ متعينة، تكون حينئذ متعينة عليك. مثلا هذا رجل تعلم أنه أسلف فلانا مالا، أنت رأيت بذلك، رأيت ذلك بعينك، رأيت ذلك بعينك، ورأيت المبلغ، ورأيت مجلس التسليم، فجحد هذا المدعى عليه، قال ما أعطيت بشيء، وأنت عندك هذه الشهادة. في هذه الحال يجب عليك وجوبا متعينا أن تشهد لهذا الإنسان، وأن تقول إنه أعطاه، وأن تذهب إلى مجلس القضاء لتشهد، سواء كان هذا في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء أو في كل ما يقوم به الحق. لأن الله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وانظر كيف جعل الإثم عائدا على القلب، يقول العلماء لأن محل الشهادة قد علمها القلب، ولذلك ما قال فإنه آثم لسانه، قال فإنه آثم قلبه. فإذا أثم القلب سرى هذا الإثم على كافة الجوارح. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإياك إياك أن تكتم شهادة لشخص، سواء كانت هذه الشهادة تثبت له حقا ماليا أو حقا متعلقا بالعرض أو بالدم أو بالعلم أو بالخير، لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كما أن الشهادة أيضا إذا ثبتت وثبت العلم عندك بشهادة واضحة جلية لا يجوز لك أيضا أن تكتمها إذا ما كان هذا الإنسان قد ظلم في عرضه أو في ماله أو في سمعته ونحو ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذب عن عرض أخيه المسلم بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. كما أنه قال وهو يحذر أيضا أولئك الذين يتساهلون في وصف الناس وتجريحهم، يحذرهم فيقول من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه، أي القدح فيه، وليس ذلك فيه، حبسه الله في ردغة الخبال أي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال فيه. والحديث عند أبي داود وسنده صحيح. فالأمر والله خطير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وكذلك كتمانها. فأن تشهد شهادة الزور من أكبر الكبائر وكذلك أن تكتم شهادة الحق. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة والأخوات، تتمة للفائدة، فإن الشهادة والشهادات باب عظيم من أبواب المعاملات، تكلم العلماء عنه وأبسطوا فيه الشرح وبيان الأحكام. ولذلك نجد في كتب الفروع، كتب الفقه، ما يسمى بكتاب الشهادات، وتكلم العلماء عن أنواع الشهادات وما تنضبط به الشهادة وما تشترط له الشهادة وما تمنع منه الشهادة بيانا شافيا كافيا. قلت إن الشهادات أنواع، فمثلا العلماء في التعريف يقولون الشهادة أن يثبت الإنسان أو أن يشهد، يعني يشهد بما علم إذا كان قد علم ذلك بأحد الحواس الخمس، أن تشهد بالسمع والبصر والذوق والشم واللمس. فلا تقل لشيء رأيت إلا إذا رأيت، ولا تقل لشيء سمعت يا شباب إلا إذا سمعت، لا تقل لشيء سمعت إلا إذا سمعت أنت بنفسك، ولا تقل لشيء ذقت أو طعمه كذا إلا إذا ذقت، ولا تقل لشيء رائحته كذا إلا إذا شممت، ولا تقل لشيء مادته كذا إلا إذا لمست، فإن غيرت وبدلت وشهدت بغير ما توصلت به من خلال هذه الحاسة إلى إثبات وصف أو حكم فأنت شاهد زور، فأنت شاهد زور. والله إن الأمر خطير، فالألسنة في الحقيقة إذا لم نضبطها قد تشهد بأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، حتى روي حديث وإن كان ضعيف السند أن رجلا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع أترك. وقد صحح هذا الحديث في معناه لا في سنده أهل العلم استدلالا بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك ربك عن هذه الشهادة بين يديه، ماذا ستقول؟ وألحق العلماء الشهادة بالاستفاضة، إذا استفاض الشهادة، الاستفاضة الشهرة، مثل أن يقدم علينا بجنازة لرجل مغطى ويقال إنها جنازة فلان نصلي عليه. الآن يصح أن يقوم رجل فيشهد يقول: أشهد أن فلان قد مات، لا يحتاج أن نأتي ونعري وجهه وأن نكشف عن هذه الجنازة ونعلم، لأن المسألة عرفت بش بالاستفاضة. والشهادة بالاستفاضة ذكرها العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم، تصح في الأنكحة وفي الطلاق دواما وابتداء وفي الوقف وفي الخلع، وتصح حتى عند الشافعية في التجريح والتعديل للمتخصصين، تصح في التجريح والتعديل لأهل الاختصاص فقط ليس لكل الناس. فإذا استفيض أن شخصا ليس من أهل العلم أو أنه منحرف أو أن عقيدته عقيدة ضلال، لا يقال فيه ذلك بمجرد استفاضة هذا الأمر بين العامة، بل عند أهل الاختصاص فقط. نعم، هذا من أحكام الشهادة. وذكر أهل العلم أن الشهادة تنقسم إلى قسمين: شهادة تحمل وشهادة أداء. شهادة التحمل فرض كفاية. إيش هي شهادة التحمل؟ شهادة التحمل مثل أن تشهد أن تكون شاهدا في عقد زفاف، أو شاهدا في رجعة طلاق، أو شاهدا على عقد وقف، أو عقد مداينة، أو ما أشبه ذلك. هذه لا تجب على كل فرد بعينه، بل إذا قام بها البعض سقط عن البقية، وهي التي في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والنوع الثاني شهادة أداء، وهي المتعينة، وهي التي لا يثبت الحق إلا بها. إذا لم يثبت الحق إلا بشهادة هذا الشخص صارت أداء وصارت فرض عين عليه، يحرم عليه أن يكتمها. والرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الإدلاء بها، كما ثبت عند مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ من هو؟ هو الذي عنده شهادة يثبت بها الحق لشخص، ويبقى هذا الإنسان المسكين متحيرا يريد حقه، وأنت عندك هذه الشهادة فعليك أن تدلي بها. حتى قال العلامة ابن القيم، قال: إنه لو كتم الشهادة وضاع حقه نضمن هذا الذي عليه الشهادة، يضمن. لماذا؟ لأنه بكتمانها ضاع حق هذا المسكين. بعض الناس يقول: إيش دخلني أنا؟ إيش كلفني أنا يا أخوي؟ نعم؟ أو يقول مثلا: ما راح لي أنا فيه؟ نقول: لا يصلح هذا، فإن الشهادة من الدين، وهذه واجبة عليك أن تدلي بها. اللهم إلا إذا خشيت ضررا على نفسك. يقول أهل العلم: إذا عادت الشهادة عليك بالضرر في مالك أو في عرضك أو في بدنك أو في أهلك، حينئذ جاز أن لا تدلي بها. مثل أن تهدد، يقال لك: تشهد نقتلك أو نسجنك أو مثلا نأخذ مالك أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يسقط هذا الواجب، لأن الواجب يسقط بالعجز. بل قال أبعد من ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: لو أن جماعة عندهم شهادة واتفقوا على الكتمان وضاع الحق أثموا جميعا ويغرمون ويضمنون. هذا شأن الشهادة في الإسلام. أسأل الله تعالى أن يعاهينا وإياكم من شهادة الزور ومن قول الزور، إنه عزيز شكور غفور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أن من الأحكام المتعلقة بالشهادة أيضا أن أهل العلم رجحوا، أي المحققين منهم رجحوا أن الشهادة لا يشترط فيها لفظ أو فعل أشهد، لا يشترط، لا يشترط أن تقول أشهد أنه ذو علم، أشهد أنه منحرف، أشهد أنه أعطى مالا، أشهد أنه قتل، أشهد أنه زنى، لا يشترط، بل مجرد الإخبار، مجرد الإخبار تعد شهادة حتى يزال هذا اللبس، لأن من الناس من يعتذر يقول ما قلت أشهد، أنا أخبرت فقط، نقول الإخبار شهادة. وهذا ما اختاره أحمد رحمه الله في إحدى روايتيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. كذلك نقول إن من الناس من يسارع في الإدلاء بالشهادة دون أن يسألها، لكنه يكون مذموما بسبب أنه ربما لا يحتاج إلى شهادته، فيذهب فيسارع في الشهادة، وهذا لا شك أنه مذموم، ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلي بالشهادة ولا يطلب منه، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يكثر فيهم السمن. يا لها من أوصاف! هنا ذم عليه الصلاة والسلام هذا الصنف. من العلماء من حمل الحديث على أن المراد شهادة الزور، يشهد ولا يستشهد، يعني يشهد ولا يطلب منه الشهادة، قال هذا هو شهادة الزور. ومنهم من قال لا، ليس بشرط، وجمع بين الحديث، بين هذا والحديث الذي ذكرناه في الخطبة الأولى، أن خير الشهداء هو الذي يشهد قبل أن يسألها. كيف نجمع بين الحديثين؟ لأن ظاهرهما التعارض، حديث يمدح الذي يشهد دون أن يسأل، وحديث يذم، نقول لا تعارض، الأول يشهد شهادة الأداء التي يثبت بها الحق، لو لم يشهد لضاع حق المدعى له أو المدعى عليه. الحديث الثاني الذي يشهد إما شهادة الزور أو الذي لا يحتاج أصلا إلى شهادته، لا يحتاج أصلا إلى شهادته، لأن هناك شهودا لا حاجة إليهم، لا حاجة إليهم، يشهدون ولا يستشهدون. ثاني ويخونون ولا يؤتمنون، أهل خيانة وليسوا أهل أمانة. الثالث أنهم ينذرون ولا يوفون، ينذرون لله تعالى عبادات كالصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك، ولكنهم لا يوفون، يكثر فيهم السمن، لأنهم انشغلوا بالقوالب بدون القلوب، ولأنهم يعملون على إسمان أبدانهم لا على إشباع قلوبهم وأرواحهم بذكر الله تعالى وبما هو من آثار عبادته وتقواه جل جلاله. أيها الإخوة والأخوات، إن الفقهاء أيضا ذكروا الموانع التي تمنع من الشهادة، ذكروا موانع كثيرة، وقد ضبط الرسول عليه الصلاة والسلام بعض تلك الموانع، والبقية ذكرها العلماء. فمن تلك الموانع الخيانة مثلا، الخيانة والحقد والشحناء، ومنها أيضا القرابة القرابة التي هي مظنة المحاباة. الدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة الخادم لأهل البيت أو القانع لأهل البيت، القانع لأهل البيت لا تجوز شهادة الخائن. إنسان معروف بالخيانة يأتمنه الناس على ودائعهم لا يردها، يعطيه الناس أموالهم سلفا أو قرضا لا يردها، ائتمن على عمل أو وظيفة فلا يؤدي حق صاحبه صاحبها عليه، خائن لا يصلح أن يكون شاهدا في عقد من العقود، خاصة العقود المالية. لماذا؟ لأنه خائن فلا تجوز شهادته، ولا خائنة أيضا. قال العلماء: ويشمل ذلك الخيانة في آداء حقوق الله، كالذي يضيع الفرائض ويضيع الواجبات ويفعل الكبائر من المحرمات ولا يتصف بصفات المروءة، هذا لا يصلح أن يكون شاهدا، لأن العدالة شرط لصحة الشهادة عند جماهير أهل العلم. فقد نقل ابن رشد اتفاق العلماء أن العدالة شرط لقبول الشهادة، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والرجل العدل هو القائم بالواجبات التارك للمحرمات المتصف بالمروءة، أين هذا إلا من رحم الله سبحانه. ولا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه، الغمر هو الحقد والشحناء، لا يجوز أن يشهد صاحب شحناء أو حقد على هذا الرجل. لماذا؟ لأنه سيظلمه أشهد عليه زورا وباطلا، فحقده وشحناؤه سوف تدفعانه إلى أن يشهد عليه بما ليس بحق وليس بصواب. ولا قانع لأهل البيت، وهو الخادم الذي يخدم أهل البيت، يعني خادم يلازم قوما في بيتهم فيخدمهم أو خادمة، لا يجوز أن تشهد لهم. لماذا؟ لأن هذا فيه مظنة المحاباة والتهمة قوية، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. من الموانع للشهادة، من الموانع الجنون، فالمجنون لا يصح أن يكون شاهدا، وكذلك المهذري، ومن إدراكه العقلي ضعيف ينسى كثيرا لا يصح أن يكون شاهدا، فالعقل شرط لصحة الشهادة. ومن موانع الشهادة أيضا الكفر، فلا يشهد الكافر لمسلم ولا عليه، اللهم إلا أن يشهد كافر لكافر أو كافر على كافر. أما شهادة المسلم، شهادة الكافر لمسلم، فالأصل أنها لا تقبل إلا إذا وجدت قرائن مع الضرورة، فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الوصية في الميراث، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. يقول شريح القاضي: اشترط شرطين هنا، أن يكون الإنسان على سفر، إنسان مسافر، والآن حضره الموت واشتد به المرض وعلم أنه سيفارق الدنيا وليس له من يشهد له في الوصية، إلا هنا ينبغي أن يشهد ذوي عدل منا من المسلمين، فإذا فقد ذلك له أن يشهد ذميين من أهل الكتاب أو آخران من غيركم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، لا بد من العدالة، أو آخران من غيركم، هذا إذا لم يجد، إذا لم يجد مسلمين جاز أن يشهد كتابيين ذميين، بل حتى قال بعض العلماء حتى ولو لم يكونا كتابيين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض في السفر. وقال بعض أهل العلم يشمل ذلك إذا فقد الشهداء المسلمين، مثال ذلك رجل مريض في المستشفى يمرضه ممرض كافر وطبيب أيضا كافر، وأوصى بشيء وشهد، تثبت الشهادة، تثبت شهادة هذين لفقد الشهداء المسلمين، فقد الشهداء أو الشهود المسلمين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. ما يكفي، أتيا بهذه الشهادة وقال: شهدنا أنه قال كذا وكذا، يؤتى بهما بعد الصلاة. قال ابن عباس: بعد صلاة العصر، وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم: بعد كل صلاة من صلوات المسلمين لا بأس، يؤتى بهما للحلف والقسم، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا من شهادتي، لا خطأ، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتبنا في هذه الشهادة وشككنا أنها غير صحيحة يؤتى بهما، تعالى يا، ويؤتى بهما بعد الصلاة أمام الناس على الملأ ليحلفا. انظر لهذه الأحكام الشرعية، كل ذلك لضبط الشهادة التي تثبت بها الحقوق. فيقسمان بالله إن ارتبتم، شرط، إن ارتبتم وشككتم وقعت لكم ريبة فيهما، إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بهذه الشهادة ثمنا ولو كان ذا قربى، ولو كان هذا المشهود له أو عليه قريبا لنا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وأضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وإشادة بشأنها وعظم مكانتها، ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، لأن كتمان الشهادة من الإثم، إنا إذن لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأوليان. ما معنى هذا؟ إن عثر على أنهما استحق إثما، يعني إن تبين فعلا هناك خيانة في الشهادة وتضليل وتزوير وتحريف، فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما، آخران من الورثة من المسلمين حينئذ، آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا في رميهما بالخيانة، إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، هذا أقرب أن يؤتى بالشهادة على الوجه المرضي وعلى وفق الحكم الشرعي والضابط المعتبر في الشريعة، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله، أو على الأقل أن يردعهم الخوف بهذا اليمين من تعظيم جناب الله وعظمته سبحانه وتعالى في أن لا يزوروا هذه الشهادة وأن لا ينحرفوا فيها وأن لا يحرفوها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذا من الضوابط ومن الشروط. من الموانع لقبول الشهادة الصغر، صغر السن، فالصغير لا يكون شاهدا، من لم يبلغ لا يكون شاهدا، لكن الشهادة التي يمنع منها الصغير هي شهادة الأداء لا التحمل. ولذلك بعض الأحيان يكون صغيرا فيشهد في قضية ثم يبلغ وهنا يجوز له أن يشهد، أما الأداء نقول له اذهب فاشهد فلا. واستثنى العلماء ما لو شهد قضية مجموعة من الصبيان، وهذا يحصل في الشوارع، حادث سيارة يكون الصبية يلعبون في الشارع فيرمي رجل شخصا بحجر أو يضربه بسيارته أو يقتله أو يرون سارقا، فهل تقبل شهادة هؤلاء الصبيان؟ من أهل العلم من قال إنها لا تقبل لأنهم غير بالغين، ومنهم من قال بل تقبل، وهذا هو الصحيح بشرط أن لا يفارقوا المجلس، أن لا يفارقوا مجلس القضية. ليش؟ لأنهم إذا عادوا إلى بيوتهم قد يلقنون أو قد يؤمرون بكتم الشهادة ونحو ذلك. فالصحيح أن الصبي أو الصبيان إذا أجمعوا واجتمعوا على إثبات جناية في جان وانتفت التهمة فإن هذا الحكم يثبت. كل هذا أيها الإخوة من القليل الذي هو من كثير من أحكام الشهادات التي ذكرها أهل العلم، من الموانع القرابة كذلك. ولذلك لا يشهد زوج لزوجته ولا زوجة لزوجها ولا أب لأبيه ولا أب لولده ولا ولد لأبيه، فعمودوا النسب بالنسبة للآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، لكن شهادة بعضهم على بعض فهي مقبولة عند أهل العلم. كل ذلك سدا للذرائع وتجنبا للتهمة وسدا لذريعة الوقوع في شهادة الزور. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تشهدوا إلا حقا، وأن لا تحابوا في ذلك أحدا، وأن تجعلوا شهاداتكم كلها لله تبارك وتعالى. فإن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ولا به، فقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعلى أحد التفاسير أن الذين لا يشهدون الزور هم الذين لا يشهدون شهادة الزور. فاحفظوا ألسنتكم، وإياكم أيها الشباب أن تلصقوا بهذه الأوصاف وأن تتكلموا بهذه الكلمات جزافا دون ضبط ودون مراعاة، فإن الإنسان سيسأل بين يدي الله تعالى عما تكلم به لسانه. فقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم حصائد ألسنتهم. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، قرنت بالشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يقيم الحق بنا وأن يجعلنا قائمين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المبعوث رحمة للعالمين، صلوا وسلموا عليه كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أصلح بواطننا وأصلح ظواهرنا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم أطعمهم فإنهم جياع، اللهم احملهم فإنهم حفاة، اللهم أكسهم فإنهم عراة، اللهم إنهم مشردون فآوهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الحول والقوة، فرج هم المهمومين جميعا من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم العظيم، فإن صلاتكم معروضة عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا يفوتني أيها الإخوة